أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية لبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع لمال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث الجليل أيها الإخوة الكرام أصل عظيم في تحمل المسؤولية، وفيه عدد من الدلالات المهمة. أولها أن أحدا لا يخلو من تلك المسؤولية، وإن كل واحد منا له رعية كبرت تلك الرعية أو صغرت، إلا أنه مسؤول مسؤولية ما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يستضعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم يستضعيه الله رعية يدخل فيها كل مسؤول، مدرس الفصل هو مسؤول عن هؤلاء الطلاب والتلاميذ، مدير المدرسة، مدير أي مؤسسة، فضلا عن الرؤساء والوزراء واصحاب المناصب الكبيره. الا ان صغر هذه المسؤوليه لا ينفي ان يكون الانسان مسؤولا عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى ولو كانت مجموعه من العمال هو رئيسهم، يجب عليه ان يسوسهم بالعدل، وان يعطيهم اجورهم كامله غير منقوصه، وان يتقي الله تبارك وتعالى فيه. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لها، لا ينصح لها ولا يحرص على ما يصلحها، يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. الدلالة الثانية في هذا الحديث أن الإنسان قد تتعدى المسؤوليات، فربما يكون الإنسان مديرا للمدرسة وهو مسؤول عما فيها من التلاميذ والمدرسين والعمال، وهو في نفس الوقت رب أسرة مسؤول عن زوجته وأولاده، وفي نفس الوقت يدير بعض الأموال لبعض الناس وهو مسؤول أيضا عن تلك الأموال. فتتعدد تلك المسؤوليات، تتعدد تلك الرعاية التي يضيفها لهذا الشخص. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية أن هذه المسؤولية مخرج وليست مغنما، يعني أن فيها مخرج فيها غرب وليست مغنما كما يتصور كثير من الناس. الغالب على الناس في زماننا أن يتشوف إلى المسؤولية والإمارة، المدير المدرس ليس المدير المدرسة شيء طبيعي، يريد أن يترقى في وظيفته، يريد أن يحصل على رأس أكبر مما هو فيه، يجمع ما شاء من متاع الحياة الدنيا وظروفها، وينسى أن هذه المسؤولية وأن هذه الرعية سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني هذا الإنسان المتشوف بكل مسؤول أو مدير أو وزير أو رئيس، هل هو فعلا مدرك بخطورة ما يسعى إليه؟ وإنه فعلا إنما يسعى لإقامة عدل بين الناس، وإنما يريد أن يصلح وأن يدمر الفساد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أم أنه يريد أن يجمع في متاع الدنيا وظروفها ما يجمع غيره من أصحاب المناصب والوجهات؟ إنكم ستحرصون على الإدارة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال صلى الله عليه وسلم في جابر بن سمرة: لا تحرص على الإمارة أو لا تسأل الإمارة فإنها نعمة المرضعة وبئس الفاطمة. يعني أن الرئاسة أو الوجاهة أو المسؤولية في أولها ممتعة فيها من متاع الدنيا وظروفها الشيء الكثير، لكن عاقبتها إلى خزي وندامة إلا من اتقى الله فيها. فهي في أول أمرها متعة وزخرف من زخارف الحياة الدنيا، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها نعمة المرضعة. لكن في الآخرة سيحاسب هذا الإنسان على تلك المسؤولية، هل أدى حق الله تبارك وتعالى فيها أم لا؟ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وبئس للفاطمة. هذه الدلالات أيها الإخوة الكرام التي تؤخذ من هذا الحديث تبين لنا بجلاء خطورة هذا الحديث العظيم، وأن هذا الحديث العظيم أصل في الإصلاح ومنع الفساد، وأن كل واحد منا لو أنه أدى ما عليه وسعى في إصلاح رعيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك سيرفع من شأن هذه الأمة بعدما صارت في ذلك الأمة. وأن كثيرا مما تعانيه بلاد الإسلام من فساد وضعف وتخلف إنما يرجع إلى التفريط في مسؤولياتها، وكل واحد يعني لا يفكر إلا في نفسه، وربما يتجاوز حدود المسؤولية ويتحول بالمطالبة بالإصلاح إلى مفسد، يعني لا يكتفي فقط بأنه يقصر في المسؤولية ولا يؤديها، بل يتحول إلى أن يستغل هذا المنصب أو تلك الوجاهة في غير ما جعلت له، وأن يكون مفسدا مخربا من خلال تلك المسؤولية التي أسندت إليه. بقيت دلالة في غاية الأهمية في هذا الحديث، وهي أن الإنسان سيسأل عن مسؤوليته هو وليس عن غيره، سيسأل الإنسان عن رعيته وليس عن رعية غيره. فليست حجة لك ولي إن قصر غيرنا في رعيته أن يقصر في رعيته، وده عذر كثير من الناس يتضحك انك لو نصحته وانك ينتقل الناس في التلاميذ بتوعه او في الطلبه او في المسؤولين اللي تحت ايده، يعني لك عملت بلد كلها بيضاء لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيتك انت أنت لن تسأل عن رعاية الآخرين، وإنما ستسأل عن ما أسأل إليك عن هذا. هل يكون لك مغنما يوم القيامة إن اتقيت الله فيه، أو يكون ذلك مغرما والعياذ بالله إن لم تتق الله تبارك وتعالى في تلك الرعية؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. حين ننظر في أحوالنا ونتفقد مسؤولياتنا نجد ما يضرنا ولا يسرنا. فهذا المدرس مشغول بدروس خصوصية لا يتقي الله في طلابه، وهذا الأستاذ الجامعي تحول إلى تاج الكتب مشغول ببيع كتابه في الجامعة لطلابه، ولا يتقي الله عز وجل في طلابه. ثم نريد أن نتقتل ونصير في مصاف الأمم المتقدمة، ألا يكون هذا؟ ألا يكون هذا وقد تحول العلم إلى سلعة تباع في السوق، وكان لزاما على تلك الفئة التي تتصدى لتعليم الناس ووعظهم وإرشادهم أن تتعالى عن تنافس الناس في حظوظ الدنيا؟ وإذا تنافس التجار والزراع والصناع في متاع الحياة الدنيا وظروفها، فقبيح بمن حمل شريف العلم أن يتحول إلى بائع في السوق، وأن يعرض علمه في سوق الفضائل، وأن يوضع العلم الشريف بجوار المواطن والبوسة والأحوال ذا بطالب، ويتحول إلى بائع يبيع هذا العلم الشريف. ليته يفعل هذا وفقط، بل يغش طلابه ويغش أمته فيه، يغش طلابه ألا يعطيهم حقهم، وأن يحرمهم ما هو من حقهم من التعليم والتوجيه والنصح، وأن يغش الأمة فيه بأن يخرج أجيالا فاسدة غير صالحة لا تصلح لما يرضى بها من المسؤوليات. ولأن فلان ابن فلان أو صديق فلان فهو ينتقد، ولأن فلان بينه وبينه خصومة فهو ينصب، فهو يغش هؤلاء الطلاب ويغش الأمة بهؤلاء الطلاب. رضي الله عن الإمام أبي عبد الله بن خالد الذي يطعن فيه أناس لا خلاق لهم ممن رق دينه وساء أدبه في زماننا هذا، لما عرض عليه الأمير أن يذهب إليه بكتابه الجامع الصحيح ليقرأه عنده، عند الأمير لا يملك شيئا ثانيا عن أن يسمع السنة الروية المشرفة، فطلب من الإمام البخاري الذي سمع أنه تبع كتابا في الحديث الصحيح ليقرأ هذا الكتاب في قصره عنده. ترى لو عرض مثل هذا على كثير ممن ينسب إلى الدين والعلم في زماننا ماذا كان يفعل؟ هربل وأسرع. لكن الإمام أبي عبد الله البخاري الذي يعني نترضى عنه ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه أبى، وقال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس. فإن كانت له يعني الأمير فإن كانت له إلى العلم حاجة فليأتي إليه، وإلا فليمنعني بسلطان. فانظر إليه كيف صان ما ورثه من شريف العلم أن يبتسم عند أبواب السلاطين. فأرسل إليه الأمير أن يخص أولاده بمجلس، يعني أولاد الأمير لا يجلس مع أولاد الغفير. فرغب الإمام البخاري أن يجعل يعني وقت معين لأولاد الأمير وأن يأتي أولاد الأمير إلى الإمام البخاري، فأبى وقال أنا لا أكتم العلم، أبى أن يكتب العلم ولا أخص به قوما دون قوم. فما كانت الأمير إلا أن غضب عليه ونفاه من بلده ومات رضي الله عنه بعيدا عن بلده، لأنه صان ما ورثاه من شريف العلم أن يبتزل عند أبواب السلاطين وغيرهم. فكيف بنا في زماننا نرى من حمل تلك الأمانة العظيمة مسؤولية تعليم الناس ونصحهم وتوجيههم يتحول إلى بائع متجول يعلم سمعته من بيع؟ وكان من الحق عليه أن يصون هذا العلم الشريف وأن يستشعر مسؤولية عظيمة، وأنه على أثر عظيم لأنه يقوم ببناء أجيال هؤلاء الشباب وهؤلاء التلاميذ، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. لست أقصد علوم الشريعة وحدها، كل العلوم التي تنفع الناس في معاشهم ومعادهم، علوم الطب والفلك والصيدلة والكيمياء وغيرها من العلوم التي لا غنى للمسلم عنها، هذه علوم شريفة ينبغي أن تصانع الابتزاز، وأن يستشعر كل من يتصدى لتعليم الناس أن يستشعر تلك أكبر مسؤولين إلى أصغر المسؤولين، لا ينتهي لها في الرعية التي أوكلت إليه. وكثير من الموظفين ممن أسند إليه مصالح الناس تراه لا يقضي ما أسند إليه إلا إذا ابتز الناس وأخذ أموالهم بغير حق، ويظن أنه لا يعني نوع من الهدية أو الإكرامية كما يسموه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن الكلبية، استعمل رجلا يقال له ابن الكلبية على الصدقات، كلفه أن يجمع الزكوات من بعض الحوائج، فجاء هذا الرجل بالمال وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليك، يعني قسم المال نصفين وجعل المال الذي جاء به قسم جعل بخزينة الدولة، والقسم الآخر هو عبارة عن هدايا أخذها ذلك الموظف. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الرجل يستعمله، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليك، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر أيهدى إليه أم لا. يعني لو أن هذا الموظف الذي يبتز الناس ويأخذ أقواله بغير حق كان في بيته ولم يكن في تلك الوظيفة، ترى هل يذهب هؤلاء الناس ويطرقوا بابه ويطرقوا تلك الأموال؟ مطلقا، بدليل أنه إذا فرغ من تلك الوظيفة لا ينظر في وجه أحد، وربما يكشف في وجهه ويضيق برؤيته، لما أنه قد سلب أقواله وأخذها بغير حق. نبال الرجل يستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليك، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر أيهدى إليه أم لا. فأي موظف مهما كان صغيرا هو مسؤول عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في تلك الوظيفة التي أسندت إليه، وأن يراعي الناس وأن لا يضر بهم وأن لا يبتز أموالهم وأن لا يأخذها بغير حق حتى لا يحمل أوزارا على ظهره ليس له طاقة بحملها يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل على الحمى بولا يقال له هنيه. الحمى عباره عن ارض تحكيها الدوله، سيدنا عمر خصص قطعه من الارض لترعى فيها ابل الجهاد والسلطه، ومنع المواطنين ان يدخلوا في تلك الارض، واستعمل خفيرا على تلك الارض، وامر هذا الخفير ان يحرس قطعه الارض، ثم اسدى اليه تلك الوصيه. خير يعني الرئيس او الكبير او المسؤول اكبر مسؤول في الدوله بيمزح مستخدم صغير وعباره عن خفير على الارض، فقال له يا هنيه اطلق جناحك على المسلمين، يعني تعطف بهم ارحمهم اتق الله فيهم لا تظلمهم. يعني ربما يذهب المواطن الى اخيه المواطن باوراقه كامله فيتحدث بهم يعني الخدمه مشوار رجاء ان ياخذ من ماله بغير حق، يضطر الرجل يذهب مرات عديده ويعطيه من ماله بغير جبر وبغير طيب نفس، والخدمه النسي يا اخوانا كادوا ان يطير من الورق، ومع هذا يعني له في ذلك طرق واساليب متعدده لياخذ من اموال الناس بغير حق. فسيدنا عمر يقول لذلك الموظف يقول له يا هناك اطلق جناحك على المسلمين وادخل رب الصويفه ورب الهنيه، الصويفه هي القطعة الصغيرة من الإبل، يعني لو عنده مثلا ناقة أو اثنين أو ثلاثة، رجل فقير اسمح له أن يدخل في هذا الحمى. والغنيمة هي القطعة الصغيرة من الغنم، يعني لو رجل فقير عنده مثلا أربع أو خمس غنمات تتركه يرعى في الإيه؟ في الحمى. وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، ابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وابن عفان هو عثمان بن عفان، ويقصد عمر رضي الله عنه يأمر هناك أن يدخل الفقراء ولا يدخل الأغنياء. طبعا لا شك أن الاثنين كلهم مواطنين لهم نفس الحقوق في الدولة، لكن سيدنا عمر برر هذا التمييز بقوله فإن رب الصويمة فإنهما يعني هو الأغنياء زي عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى أخذ الوزارة، يعني عندهم مصادر دخل أخرى يمكن أن يكتفوا بها، فإذا حدث أن هذه الماشية التي هي منهم تضررت وأصابها شيء سوف يتمكن من تعويض ذلك بمصادر الدخل الأخرى، عنده زهور عنده تجارة. وإن رب الصغيمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهم يرجعان إليه، فيرجع مرة أخرى إلى خزينة الدولة ويطلب منها، يقول عمر رضي الله عنه: أفتاركم أنا لا أبا لك؟ انظر لاستشعار عمر المسؤولية، يقول أفتاركم يعني أمس أتركه، أفتاركم أنا لا أبا لك؟ وإن المال والكلام أيسر علي من الذهب والورد، يعني أن أنا أطلب الفقير يرعى في هذا الكلام والعشب الذي خلقه الله أسهل من أن أعطيه من خزينة الدولة، لأن هذا سهولة الخزينة ويمنعنا من إقامة المشروعات الكبرى التي يدفع بها أمور الناس. انظر إليه كيف يتبع الوقاية خير من العلاج، ولا يترك المشكلة حتى تتفاقم وإنما يبحث عن علاجها المبكر، وإن يشتكى هذا الفقير بما ينفعه يبحث له عن بعض الأمور التي تهر عليه دخل أو تكفيه حتى يتفرغ إلى إقامة المشروعات المهمة. فانظر إليه وإلى علاجه حتى بهذا الموظف الصغير إصلاح الصحوة، أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحافظ على مسؤولياته. فرضي الله عنه ورضي الله عنه: لقد أتعب من جاء بعده، فمن يضاهي أبا حفص وسيرته، ومن يحاول إلفاه وتشبيها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإذا كان المسلم غير قادر على دفع الناس بأي وجه من تلك الوجوه المذكورة تؤديه لهذا الأدب. فكأنما فرط في مسؤولياته وفي رعيته التي أُكلت إليه لم يحصل حتى الحد الأدنى من المسلم. ولا تُكلِّ تلك الصلاة ولا ذلك الصيام ولا تلك العبادات إذا قصر فيما أُسند إليه، وإذا غش الرعية التي أُكل أمرها إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرها بعيوننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فينا.